مش شايف مش قادر اقوم ما تخيلتش بحياتي يكون نايم تحت بيت مهدوم في ريحة غريبة كتير في الصوت مش مفهوم صاروخ 16 ولا كان البيت ملغوم حياة كلها زل اه وين الكل وين امي وين اخوي وين اختي وين ابوي شكلهم راحوا عم محل بعيد محل جديد محل ما فيه طخ وقصف انفجارات ونسف محل فيه امان وسلام ما فيه جهتين بتحكموا بالانسان جهتين مفروض اختفوا من زمان بس صاروا بكل مكان ونفسي عم بينقطع راح الاكسجين وراح مع مخيم جنين لو كان بامكاني اعيش كمان شوي لفلسطين. Diario di uno chef sotto assedio è un viaggio attraverso gli occhi e le parole di Mohamed Alamarin, cuoco professionista che ogni giorno sfama più di 10.000 famiglie palestinesi sfollate. Il diario descrive 100 giornate del genocidio in corso. In ogni puntata leggeremo una pagina del diario, prima in italiano e successivamente nella sua lingua originale, l'arabo. 13 gennaio, Gaza, Palestina. Sono ripresi i raid violenti su Rafah. È vero che negli ultimi giorni non si sono mai fermati in molte zone, ma quello che ci preoccupa davvero è che colpiscano Rafah, che è piena di migliaia di sfollati e che non dovrebbe essere colpita affatto. Ma purtroppo il nemico è noto per il tradimento, per l'inganno e per la perdita di umanità. L'occupazione ha tagliato tutte le reti internet e le comunicazioni, pensando che così potrà continuare con le sue azioni atroci ed eliminare le nostre notizie dal mondo. Ma non si rende conto che il legame fra le persone non dipende solo dalle reti e da internet. È molto più profondo di così. Nessuno conosce la sofferenza di un popolo meglio del popolo stesso. Ora ci troviamo ad affrontare forti venti che soffiano ad intervalli, portando con sé pioggia. Viviamo in un clima pessimo. Siamo entrati nell'inverno e nulla è cambiato, anzi, la situazione è peggiorata. Qui soffriamo insieme il freddo e la guerra. Non basta già questo? I nostri bambini si ammalano continuamente per il freddo, per la mancanza di vestiti e di materassi. Fino ad oggi non abbiamo ricevuto neanche un materasso su cui farli dormire. Dormono su lenzuola sottilissime, che non riescono a proteggerli dal freddo, dalla sabbia su cui siamo costretti a dormire. Qualunque aiuto riesca ad entrare non può coprire le necessità di migliaia di persone che vivono in queste condizioni così dure. I numeri sono troppo grandi, il bisogno è immenso. Vostro fratello Mohamed Shaban Alamarin. يوم يا طاهي تحت الحصار هي رحلة من خلال عيون وكلمات محمد العامري الشيف المحترف الذي يطعم أكثر من 10,000 عائلة فلسطينية مهجرة يوميا تصف اليوميات 100 يوم من الإبادة الجماعية المستمرة في كل حلقة سنقرأ صفحة من اليوميات أولا بالإيطالية ثم باللغة الأصلية العربية السبت 13 من يناير غزة فلسطين اليوم 99 من الحرب تجدد الغارات العنيفة مرة أخرى على مدينة رفح صحيح إنها لم تتوقف طول الأيام الماضية في العديد من المناطق، ولكن ما يغلغنا إنها تستهدف مناطق رفح مليئة بالآلاف النازحين والتي يفترض أن لا تطلق نهائيا. ولكن للأسف العدو يشتهر بالغدر والخيانة والفقدان الإنسانية. لقد قام الاحتلال بغطء كافة شبكات الإنترنت والاتصال، ظن بفعله إنه سينجو بأفعاله الشنيعة وإنه سيقطع أخبارنا عن العالم، ولكن لا يدرك إن الصلة بين الشعوب لا تعتمد على مجرد شبكات الإنترنت، بل هي أعمق من ذلك وبكثير. فلا يعرف معاناة الشعب إلا الشعب. نحن الآن نواجه رياح قوية تهب من حين إلى آخر، تحمل معها زخات من الأمطار، أجواء سيئة جدا نعيشها الآن. بدأنا نتعمق في فصل الشتاء دون أي تغيرات في حياتنا إلا إلى الأسوأ. ليس هناك أي جديد في قضيتنا. نحن نعاني والأمرين هنا، البرد والحرب لا يكفي. أطفالنا مرضى بشكل دائم بسبب البرد ونغسل الملابس والفرشات، فحتى الآن لم يصلنا أي فراش لينام عليه، فهم ينامون على شراشف خفيفة جدا للغاية لا يمكننا أن نقيمها من البرد والرمل الذي ننام عليه. مهما ما دخلت من المساعدات لا يمكننا تغطية الآلاف الناس، فالأوضاع صعبة جدا للغاية والعدد كبير جدا. محمد شعبان العامري. على عهدي على ديني على أرض تلاقيني، أنا لأهلي أنا فديهم، أنا دمي فلسطيني فلسطيني فلسطيني، أنا دمي فلسطيني.